طيب ننتقل بعد ذلك إلى فقه النوازل، وكنا قد انتهينا من النوازل في العبادات، كنا قد انتهينا من النوازل في العبادات، ولكن بقي معنا يعني بعض المسائل في الجهاد لم ننتهي منها. قبل أن ننتقل للنوازل والمعاملات نذكر هذه المسائل المتبقية. فمن المسائل يعني من أبرز النوازل في الجهاد في سبيل الله العمليات الفدائية ضد العدو، العمليات الفدائية ضد العدو ما حكمها؟ هل هي جائزة أو أنها محرمة؟ هذه تذكر في كتاب الجهاد. وأولا الجهاد في سبيل الله تعالى هو ذروة سنام الإسلام، ويعني منزلته في الدين عالية ومعلومة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله. التكييف الفقهي لهذه العمليات الفدائية ضد العدو، اختلف العلماء المعاصرون في هذه العمليات الفدائية، يعني والتي من أبرز صورها أن يأتي الإنسان يضع في نفسه يعني متفجرات، ثم يأتي لمركز العدو ويفجر نفسه في مكان يعني يكون العدو فيه موجودا، فيقتل نفسه ويقتل أيضا عددا من الناس من العدو. الإشكال هنا في قتله لنفسه، الإشكال ليس في قتله للعدو وإنما في قتله لنفسه هنا. فاختلف العلماء في هذه المسألة. أول التكييف الفقهي لهذه المسألة، من العلماء من اعتبر أن هذه العمليات الفدائية أنها من قبيل الانتحار وأنها من قتل النفس المحرم شرعا، فكيفوها بهذا التكييف. ومنهم من ذهب إلى أنها من قبيل الانغماس في العدو، من قبيل الانغماس في العدو والتغرير بالنفس في الجهاد. وعلى ذلك يعني بسبب الاختلاف في هذا التكييف اختلفوا في حكمها على قولين مشهورين. القول الأول أنها جائزة، إذا كان فيها مصلحة فهي جائزة، والقول الثاني أنها محرمة وأنها من قبيل قتل النفس. نأتي للأدلة ثم بعد ذلك تأتي الموازنة والترجيح. أما من قال بالجواز فاستدلوا بقول الله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. قالوا إن كثيرا من الصحابة أنزلوها على من حمل على العدو الكثير لوحده وغرر بنفسه في ذلك، كما قال عمر الخطاب وأبو أيوب الأنصاري وأبو هريرة رضي الله عنهم، وفعل ذلك البراء بن مالك في معركة اليمامة، فإنه احتمل في ترس على الرماح وألقوه على العدو فقاتل حتى فتح الباب، كان ذلك بمحضر من عدد كبير من الصحابة ولم ينكروا عليه، فكان كالإجماع. كذلك أيضا ما فعله هشام بن عامر الأنصاري لما حمل بنفسه بين الصفين على العدو الكثير فأنكر عليه بعض الناس وقالوا ألقى بنفسه إلى التهلكة، فرد عليهم عمر بن الخطاب وأبو هريرة رضي الله عنهم وتليا قول الله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، خرجه ابن حبان والحاكم. ثم إن فيه نكاية بالعدو وإغاظة له، وهذه من الأمور المطلوبة شرعا. هذا هو القول الأول في المسألة وهذه هي وجهته. أما القول الثاني أن هذا العمل أنه من قبيل قتل النفس وأنه انتحار، واستدلوا بأدلة، منها أولا قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نار. قالوا هذا قد قتل نفسه فيدخل في عموم الآية. أيضا قول الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قالوا هذا من قبيل إلقاء يعني إلقاء بالنفس للتهلكة. واستدلوا من السنة بحديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع، أي لم يصبر على الألم، فأخذ سكينا فحز، أي قطع بها يده، فما رقأ، أي لم ينقطع الدم حتى مات. قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، وعلق على هذا الحافظ بن حجر قال: وفيه تحريم تعاطي الأسباب المفضية إلى قتل النفس. قالوا: هذا في جهاد في سبيل الله تعالى، ويعني لم يصبر على الجرح وبادر نفسه فحرم الله عليه الجنة. هكذا أيضا من قتل نفسه ولم يصبر على قبض العدو عليه وربما تعذيبهم له يكون كذلك. أيضا من أدلتهم حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في الذي جرح جرحا شديدا في إحدى غزواته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستعجل الموت فوضع ذباب سيفه بين ثدييه ثم تحامل على نفسه فقتل نفسه، فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنه في النار. هو قريب من الحديث السابق. أيضا وهو من أبرز الأدلة ما جاء في صحيح مسلم أن عامر بن أكوع، عن سلمة بن أكوع رضي الله عنه، أن عامر بن أكوع كان يرتجز بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر ويقول: تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قالوا: عامر بن أكوع. قال: غفر الله له. فقال عمر: هل متعتنا به يا رسول الله؟ لأنهم قالوا أنه ما استغفر النبي صلى الله عليه وسلم لإنسان إلا استشهد، ما استغفر لإنسان إلا استشهد. فقال عمر: لو متعتنا به يا رسول الله. فلما قدموا خيبر خرج رجل منهم بسيفه وطلب المبارزة، فبارزه عامر بن أكوع، فوقع سيف عامر رجع على نفسه فقتل نفسه فمات. فدخل سلمة بن أكوع على نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم يقولون: بطل عمل عامر، قتل نفسه. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قلت: يا رسول الله، بطل عمل عامر. قال: من قال ذلك؟ قلت: ناس من أصحابه. قال: كذب من قال ذلك، بل له أجره مرتين. وجه الدلالة أن عامر بن أكوع كان في معركة في سبيل الله، ومع ذلك لما قتل نفسه بطريق الخطأ فهم الصحابة أنه قد بطل عمله، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن عمله لم يبطل بسبب أنه قد قتل نفسه خطأ، لكنه لم يمكن فهم الصحابة في ذلك. كون الصحابة فهموا هذا الفهم وأشكل عليهم أن من قتل نفسه فإنه يبطل عمله، هذا يدل على أن قتل النفس في الجهاد في سبيل الله أنه محرم، ولذلك استشكله الصحابة. هذا هو وجه الدلالة من هذا الحديث. قالوا: ولأن نفس الإنسان ليست ملكا له، إنما هي ملك لله عز وجل، وليس للإنسان أن يقتل نفسه أو أن يفعل ببدنه ما يضره. وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه ولا أن يقطع عضوا من أعضائه ولا أن يؤلم نفسه في غير التداوي، كما نقل ذلك ابن حزم وغيره. فقال: هو ليس حرا أصلا في بدنه حتى يقتل نفسه. ثم أيضا قالوا إن كونه يبادر بقتل نفسه دليل على قلة صبره وعلى جزعه، وإلا كان ينبغي أن يقاتل الأعداء فإن قتلوه فهو شهيد. فكونه يقتل نفسه كأنه قد بادر نفسه واستعجل، فيشبه ذلك الرجل الذي استعجل قتل نفسه لما أصابه الجرح. وعند الموازنة والترجيح الأقرب والله أعلم هو القول الثاني، وهو أن هذا العمل محرم وأنه من قبيل الانتحار وقتل النفس، أنه غير جائز. هذا هو الأقرب للأصول والقواعد الشرعية، وهو ظاهر الأدلة، وذلك لأن بدن الإنسان ليست ملكا له، فلا يجوز له يتعمد قتل نفسه بأية صورة من الصور، وإنما يذهب ويقاتل الأعداء، فإن قتلوه فهو شهيد، لكن لا يبادر بقتل نفسه، لا يبادر بقتل نفسه. وهذا هو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، وكذلك الألباني، إلا قال إلا إذا كانوا في معركة في سبيل الله، ويعني كان ذلك بأن ولي الأمر هو الذي أمر بذلك أو قائد المعركة، وكان في مصلحة ظاهرة على تفصيل له، لكن الذي يظهر هو أن ذلك لا يجوز مطلقا، أن ذلك لا يجوز مطلقا، هذا هو الأقرب في هذه المسألة. وأيضا يعني ومن ضمن أدلة المجيزين، وهذا يعني يمكن فات النبه عليها، قصة الرجل في قصة الأخدود لما قتل نفسه وقال بسم الله رب الغلام، قال أنه قد قتل نفسه، وهذا أولا في شرع من قبلنا، وأيضا ترتب على ذلك الفعل إيمان أمة من الأمم، أمة كاملة، فلو كان في ذلك مصلحة ظاهرة مثل هذه المصلحة الكبيرة فربما يقال بذلك، وأما مثل يعني المصالح اليسيرة فالذي يظهر أن نفس الإنسان أنها محترمة، وأن لا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه بأية صورة من الصور. بقيت الإجابة على أدلة المجيزين. أما بالنسبة للآية ومن الناس ما يشهد نفسه ابتغاء مرضات الله، ليس فيها دلالة، هذه يعني آية عامة. وأما ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك، فالصحابة لم يقتلوا أنفسهم، البراء بن مالك ما قتل نفسه، وإنما انغمس في العدو لأجل فتح الباب، وفتح الباب ونجا بجروح مع جروح كثيرة، ولم يقتل نفسه. كلامنا في إنسان قتل نفسه، تعمد قتل نفسه، فما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا هم لم يتعمدوا قتل أنفسهم. وحتى من غمس في العدو قد ينجو منه، قد ينجو ولم يتعمد قتل نفسه، وإنما أراد أن يفعل هذا الأمر بالعدو. أما في هذه المسألة فهذا الشخص يقتل نفسه بهذه المتفجرات، ويقتل معه أيضا يعني بعض العدو، لكن يعني هذه لأن على أصول القواعد الشرعية الذي يظهر أنها محرمة وأنها من قبيل الانتحار. نعم. وقد يفجر ولا يقتل أحد، بس ولا قتل أحد. أي نعم. والإشكال فيها أن بدن الإنسان ليس ملكا له، ملك لله عز وجل. فإذا كان ملكا ليس ملكا لك، فلماذا تقتل نفسك وهي ليست ملكا لك؟ يعني هذا هو محل الإشكال في المسألة. أنتقل بعد ذلك إلى النوازل في المعاملات. نعم. هو يعني مسائل السياسة الشرعية حقيقة كثير منها من النوازل، ويعني النصوص فيها قليلة، وحتى كلام العلماء فيها شحيح، وهي من المسائل التي تحتاج إلى يعني مزيد خدمة وعناية. ثم أيضا يعني الشريعة الإسلامية جعلت قدرا واسعا في باب السياسة الشرعية، قدرا واسعا للاجتهاد، وأنها تخضع للموازنة بين المصالح والمفاسد، ولذلك تبقى محل اجتهاد ونظر بين أهل العلم. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى أبرز النوازل في المعاملات، ونبدأ أولا بالأسهم. عندما تذكر يعني النوازل والمعاملات ترد معنا مسألة الأسهم والشركات المساهمة. الشركات المساهمة عندما يقال شركة مساهمة يعني أن هذه الشركة يوجد بها عدد من الأسهم، والأسهم جمع سهم، والسهم حصة في رأس مال شركة، حصة في رأس مال شركة، هذا معنى السهم. وأوضح هذا بمثال، فلو أننا مثلا معشر موجودين في المسجد قلنا نريد إنشاء مؤسسة أو شركة لبيع كتب مثلا، وقلنا نضع على شكل أسهم كل سهم 10,000، فمنا من يكون له السهم، ومنا من يكون له السهمان، ومنا من يكون له أكثر، مجموع هذه الأسهم يكون هذه الشركة. من ملاك هذه الشركة؟ ملاكها المساهمون، ملاكها هؤلاء المساهمون، ولها إدارة تدير عملها مقابل أجر. الشركات المساهمة قسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام. قبل أن نشير لأقسام الشركات المساهمة يعني تحسن إشارة إلى أثرها الاقتصادي الكبير في الأمة، فهي في الحقيقة هي عصب الاقتصاد في البلد، وهي العمود الفقري كما يقال الحياة الاقتصادية، وتقوم بأعمال كبيرة لا يستطيع أن يقوم بها الأفراد، ومعظم المشاريع العملاقة يعني تعتمد على مثل هذا النوع من الشركات، ففائدتها كبيرة وظاهرة جدا للمجتمع. أقسام الشركات المساهمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الشركات التي يكون العمل الذي تمارسه مباحا، فلا تتعامل بالربا إقراضا ولا اقتراضا، بل تتقيد بالضوابط الشرعية في جميع تعاملاتها، كأن تكون شركات زراعية أو صناعية أو تجارية ونحو ذلك. وهذا النوع من الشركات يسمى بالشركات المباحة، وهذه تجوز المساهمة فيها، يجوز تداول أسهمها ولا إشكال في ذلك. القسم الثاني من الشركات أن يكون العمل الذي تمارسه الشركة محرما، مثل شركات الخمور والدخان والبنوك الربوية ونحو ذلك، هذه يحرم تداول أسهمها استثمارا ومضاربة. هذان القسمان لا إشكال في حكمهما، الأول لا إشكال في جوازه، والثاني لا إشكال في تحريمه. القسم الثالث وهو موضع الخلاف والإشكال أن يكون العمل الذي تقوم به الشركة مباحا في الأصل، لكن هذه الشركة تتعامل بالربا إقراضا أو اقتراضا، وهذا ما يسميه العلماء بالشركات المختلطة. الشركات المختلطة كأن تكون شركات زراعية أو صناعية أو تجارية، فأصل تعاملها مباح لكنها تتعامل بالربا إقراضا أو اقتراضا. فما حكم تداول أسهم هذا النوع من الشركات، خاصة أنه هو النوع الغالب وهو الأكثر؟ اختلف العلماء المعاصرون في ذلك على قولين. القول الأول هو جواز تداول أسهم هذا النوع من الشركات بشرط التطهير، ومعنى التطهير يعني أن يتخلص المساهم من القدر المحرم بعد حصوله على الأرباح. وهذا القول ذهبت إليه جميع الهيئات الشرعية في المصارع، وكذلك أيضا نسب هذا القول إلى الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، ونسب له قول آخر بالتحريم. والقول الثاني تحريم تداول أسهم هذه الشركات مطلقا، وإلى هذا القول ذهب أكثر العلماء المعاصرين، وأقرهم مجمع الفقه الإسلامي الدولي منظمة التعاون الإسلامي ومجمع الفقه الإسلامي برابط التعاون الإسلامي، يعني مجمعان اتفق عليه، كذلك أيضا اختاره شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهو في الحقيقة هو رأي الأكثر. وأذكر أن أحد المشايخ عمل استبانة عندنا في كلية الشريعة جامعة الإمام لمعرفة آراء المشايخ في الشركات المختلطة، واشترط على كل طالب إذا ذهب لأحد المشايخ ألا يذهب إلى غيره، وأن يخبره بألا يكتب فتوى لغيره من الطلاب حتى يعرف يعني رأي أكبر قدر من المشايخ. يقول كانت النتيجة مفاجأة، وجدت أن 95% من المشايخ يرون تحريم الدخول في الشركات المختلطة، 5% فقط يرون الجواز، ومع ذلك الرأي المنتشر هو رأي 5%، هو الرأي بالجواز. يبدو يعني لهم النشاط الإعلامي ما جعل رأيهم أكثر، ثم أيضا هو الذي يعني يوافق هوى كثير من النفوس. طيب نأتي للأدلة. أدلة القائلين بالجواز استدلوا بعدة أدلة، هي في الحقيقة ترجع إلى أمرين. الأمر الأول الاستدلال ببعض القواعد التي ذكرها بعض الفقهاء، مثل قاعدة إذا اختلط المال الحلال بالمال الحرام وكان المحرم لكسبه لم يحرم الجميع، وقاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، وقاعدة الأكثر حكم الكل ونحو ذلك. قالوا فهذه القواعد تدل على أن المعول عليه عند اختلاط الحلال بالحرام أن الحكم للأكثر. وقالوا هذا النوع من الشركات نسبة الحرام فيه قليلة مقارنة بالمباح. وقالوا مما يدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود وهم أكلون للسحت وقد اختلط مالهم الحرام بالحلال. ثم أيضا من أدلتهم قالوا إن هذه الشركات تقوم بأعمال كبيرة في المجتمع وتشكل عنصرا اقتصاديا مهما ولا غنى للناس عنها، فعموم البلوى يقتضي جواز الدخول فيها مع التطهير. فعمدة استدلالهم ترجع إلى الاستدلال بهذه القواعد والحاجة. وأما القائلون بالتحريم فقالوا إن المساهم يعتبر أحد ملاك هذه الشركة، فجميع أعمال الشركة تنسب إليه، ومنها التعاملات الربوية. فمثلا يعني في مثالنا السابق لو قلنا مكتبة، اتفقنا مثلا على إنشاء مكتبة وكل واحد منا له إما سهم أو سهمان أو أكثر أو أقل، لو يعني أعمال هذه المكتبة تنسب لمن؟ تنسب لنا نحن والمساهمين. أما هؤلاء الذي يديرونها فهم فقط يعني يديرونها لنا، هم كأنهم يعني عمال عندنا وإدارة تعمل لنا بأجر، فالنسبة هي للمساهمين، ملاك هذه الشركة هم المساهمون. فمعنى ذلك أن الشركة إذا اقترضت بالربا أو أقرضت بالربا فإن المساهم يكون قد تعامل بالربا بالوكالة. انتبه خطورة المسألة، يكون قد تعامل بالربا لكن بطريق الوكالة. فإن قال إنني لست يعني راض عن تعامل الشركة ولست أيضا بصاحب القرار، نقول من الذي أجبرك على أن تدخل فيها؟ تدخلت باختيارك وأنت تعرف بأن القرار ليس إليك وإنما إلى غيرك. هذه هي يعني وجهتهم. وهم يقولون إن المسألة ليست مسألة اختلاط حلال بحرام، المسألة فيها مال وعمل، فالعمل ينسب للمساهمين، وهذا العمل عمل محرم. مثلا هذا العمل الإقراض الربوي والاقتراض الربوي هو عمل محرم، ولهذا جاء في قرار المجمع الفقهي بالرابطة: والتحريم في ذلك واضح لعموم الأدلة من الكتاب والسنة في تحريم الربا، لأن شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا مع علم المشتري بذلك يعني اشتراك المشتري نفسه في التعامل بالربا، لأن السهم يمثل جزءا شائعا من رأس مال الشركة، والمساهم يملك حصة في موجودات الشركة، فكل مال تقرضه الشركة أو بفائدة أو تقترضه بفائدة فللمساهم نصيب منه، لأن الذين يباشرون الإقراض والاقتراض بالفائدة يقومون بهذا العمل نيابة عنه، والتوكيل بعمل المحرم لا يجوز. والقول الراجح والله أعلم هو القول الثاني، هو تحريم الدخول في الشركات المختلطة مطلقا، وذلك لقوة أدلته، فإن المساهم ينسب إليه مال وعمل، وجميع التعاملات المحرمة التي تقوم بها الشركة تنسب للمساهمين. ولو كان الإنسان ولو كان المساهم يملك سهم من 10,000 أو 100,000، المهم أن هذا العمل المحرم ينسب لمجموع هؤلاء المساهمين، والمساهم واحد منهم. وإذا نظرنا إلى نصوص الشريعة نجد أنها شددت في شأن الربا تشديدا عظيما، حتى إنها منعت من الذرائع الموصلة للربا ولو من وجه بعيد، كما جاء عند أخرج أصحاب السنن عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أينقص الرطب، سئل عن بيع الرطب بالتمر، يعني كونك تبيع كيلو تمر بكيلو رطب مع التقابض، التقابض موجود وهذا كيلو وهذا كيلو، يجوز ولا ما يجوز؟ كيلو رطب بكيلو تمر مع التقابض ما يجوز. طيب هنا تقابض وهذا كيلو وهذا كيلو، لأن التقابض لا يتحقق على وجه دقيق. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم. قال فلا إذن. فانظر إلى تشديد الشريعة في شأن الربا. ولذلك ذكر قرطبي في تفسيره أن رجلة الإمام مالك يستفتيه وقال إنني رأيت البارحة رجلا سكرانا يتعاقر يريد أن يصطاد القمر، يعني من شدة سكره فقد عقله أصبح يقفز يريد أن يصطاد القمر، فتأثر هذا الرجل وحاله بالطلاق أنه لا شيء يدخل جوف ابن آدم أخبث ولا أشر من الخمر. فالإمام مالك استعظم هذه المسألة وقال دعني أتأمل فيها، اتي من الغد. أتاه من الغد، قال اتي من الغد. لما أتاه اليوم الثالث قال امرأتك طالة، إني تأملت كتاب الله فلم أرى شيئا يدخل جوف ابن آدم أخبث ولا أشر من الربا. لماذا أفتى بوقوع طلاق امرأته؟ لأنه حاله بالطلاق ما في شيء أخبث من الخمر. الإمام مالك قال لا، في شيء أخبث من الخمر وهو الربا. فالشريعة الإسلامية شددت في شأن الربا تشديدا عظيما، ولذلك ما دام أن هذه الشركة قد اقترضت أو أقرضت بالربا فيحرم الدخول فيها. وأما ما استدل به القائلون بالجواز، أولا استدلالهم بالقواعد الفقهية، هي قواعد صحيحة لكنها لا تنطبق على هذه المسألة، هذه تكون في من كان عنده مال اختلط فيه الحلال بالحرام، يجوز أن تقبل دعوته، يجوز أن تقبل هديته، أن تتعامل معه. أما مسألتنا ليست مسألة اختلاط مال حلال بحرام، مسألتنا هي أنه ينسب للمساهم مال وعمل، فهذا الذي الآن يعني الإدارة التي تقرض بالربا أو تقترض بالربا تقرض بالربا أو تقترض بالربا نيابة عنك أنت أيها المساهم، فينسب إليك الربا لكن بطريق الوكالة. فإذا هذه القواعد التي استدل بها المجيزون لا تنطبق على هذه المسألة. وأما تبريرهم بالحاجة، فأول من أفتى بجواز الشركات، أول من أفتى بجواز الدخول في الشركات المختلطة هي الشركة، هي الهيئة الشرعية لشركة الراجحي، وكان ذلك في وقت كانت فيه جميع الشركات عندنا ما في ولا شركة واحدة ما تتعامل بالربا، جميع الشركات تتعامل بالربا. وكما يعني سمعتم الشركات المساهمة يعني هي العمود الفقري للاقتصاد في البلد، فقالوا نجيزها لأجل الحاجة والجواز مقيد بالحاجة ومع وجوب التطهير. فيعني لما أجازت الهيئة الشرعية للشركة الراجحة تبعتها بقية الهيئات الشرعية، ولا أعلم الآن أن هيئة شرعية الآن تمنع من الدخول في الشركات المختلطة. كان في البداية لما أنشئ بنك البلاد الهيئة الشرعية اقتصرت على يعني الشركات المباحة ومنعت الدخول في الشركات المختلطة، لكن لم يصمدوا فأدخل على الهيئة الشرعية بعض المشايخ ثم أعيد النظر مرة أخرى ثم أجازتها أيضا الهيئة الشرعية بنك البلاد. جميع الشركات جميع الهيئات الشرعية المصارف تجيز الدخول في الشركات المختلطة. لكن أقول يعني هم لما أجازوا، أول ما أجاز الهيئة الشرعية للراجح أجازوه مقيدا بالحاجة، والحاجة الآن قد زالت، يعني الآن يعني وجد الآن عدد من الشركات التي لا تتعامل بالربا، فالحاجة الآن قد زالت، فينبغي أن يعاد النظر في ذلك. ثم أيضا ينبغي عدم التأثر بضغط الواقع، حتى وإن كانت هذه الشركات يعني مغلة في الربا فيبقى الربا محرما من كبائر الذنوب، وينبغي عدم التأثر بضغط الواقع. ولو أن المشايخ كلهم اتفقوا على تحريم الدخول في الشركات المختلطة لكان ذلك أقوى رادع للقائمين على تلك الشركات في ترك الربا، لكن لما وجدوا من يفتيهم بجواز الدخول استمروا واستمرأوا هذا العمل. وإذن الخلاصة أن القول الراجح هو تحريم الدخول في الشركات المختلطة. بقي النظر في الشركات المباحة، يعني بعض الناس يسميها بالشركات النقية، وأنا عندي تحفظ على هذا الوصف لأنه تزكية، وهذه التزكية الحقيقة ينبغي أن يدقق فيها ويتحرى فيها، لأن حتى الشركات التي يقال أنها مباحة ربما تملك أسهما للشركات المختلطة. كما تعرفون الآن الشركات مرتبطة الآن بالاقتصاد العالمي الذي يقوم على النظام الرأسمالي والمغل في الربا، يعني لذلك الأحسن في الوصف أن نقول الشركات التي خلت قوائمها المالية من التعاملات المحرمة، هذا هو الوصف الدقيق. ويظهر أنه إذا يعني خلت القوائم المالية من التعاملات المحرمة أنه يجوز الدخول فيها، لأن الإنسان ليس له إلا الظاهر، ولأن الأصل في المعاملات الحلوة الإباحة، وإذا كان للشركة تعاملات أخرى لا يعلم بها الإنسان فيعني هو غير مؤاخذ بها. الأقرب إذن هو جواز الدخول في الشركات التي خلت قوائمها المالية من التعاملات المحرمة. هذا هو يعني مختصر للكلام عن هذه المسألة، وتفصيل الكلام لمن رغب هو في كتاب فقه المعاملات المالية المعاصرة، كان عند هذا الكتاب أو هو موجود عندي ممكن أعطيه نسخة. بمناسبة أيضا عملية الأحكام هناك نسخ ما أدري وزعت، أو عملية الأحكام من لم يكن عنده نسخة من عملية الأحكام هناك نسخ توزع، كذلك أيضا فقه المعاملات المالية المعاصرة من ليس عنده ممكن أيضا يعني نعطيه نسخة. نعم. لا شك أن المضارب أنها خف من المستثمر، يعني المضارب أنه يبيع بسرعة، لكن يظهر أن الحكم واحد يعني من حيث التحريم، يعني لا فرق، لأنه سوف يملك الآن أسهم شركات تتعامل تعاملات محرمة ثم يبيعها فهي تنسب إليه يكون أحد ملاكها، فيظهر أن الحكم يعني واحد، وإن كانت وإن كان المضارب أخف من المستثمر. بقي النظر في زكاة هذه الأسهم، اختلف العلماء المعاصرون فيها، وأرجح الأقوال في هذه المسألة هو التفريق بين المستثمر والمضارب. فالمستثمر معناه الذي يعني لا يبيع ويشتري فيها، وإنما اشترى هذه الأسهم أو اكتتب فيها وتركها يريد الاستفادة من ريعها، فهذا إذا كانت الشركة تزكي فتكفي زكاة الشركة. وعندنا في المملكة جميع الشركات ملزمة بإخراج الزكاة لمصلحة الزكاة والدخل، فعندنا في المملكة إذا كان الإنسان مستثمرا فتكفي زكاة الشركة. وأما المضارب الذي يبيع ويشتري فهذا لا بد من أن يزكي ولو كانت الشركة تزكي، لا بد من أن يزكي ولو كانت الشركة تزكي، لأن الحقيقة أن الشركة إنما تزكي فقط رأس المال، وأما القيمة السوقية والأرباح التي تكون في السوق هذه لا تزكيها الشركات، فيبقى هذا القدر الكبير وهو الفرق بين القيمة السوقية لهذه الأسهم وبين أصولها، وهذا يدل على أنه لا بد من أن يقوم المضاربون بزكاتها. ثم أيضا لو أنك اشتريت أغناما قد زكيت وأنت تبيع وتشتري في الأغنام تضارب فيها، فإن عليك زكاة عروض التجارة ولو كانت هذه الأغنام في أصلها قد زكيت. فلا يقول قائل إن هذا المال يزكى مرتين، فالشركة تزكي أصل هذا المال وأنت تزكي قيمته، فالجهة حينئذ منفكة. الخلاصة إذن أن المستثمر ليس عليه زكاة باعتبار أن الشركة تزكي، وأما المضارب فيجب عليه أن يزكي. بقي من كان مساهما في دولة أخرى يعني خارج المملكة، يعني الشركات لا تلزم من قبل الدول بدفع الزكوات، يعني من كان مثلا في دولة خليجية مثلا أو دولة عربية، ويعني ما في دولة تلزم بإخراج الزكاة إلا المملكة فقط، بقية الدول ما تلزم الشركات بإخراج الزكوات. فالمساهمون في تلك الدول نقول إن كان المستثمر إن كان المساهم مستثمرا فلا بد من أن يزكي الوعاء الزكوي للسهم، ويسأل الشركة كم مقدار الوعاء الزكوي، ومعرفة الوعاء الزكوي يمكن حسابه بدقة وله يعني طرق محاسبية معروفة، بل يعني ذكر لي أحد الأخوة أن هناك حتى غير المسلمين يستطيعون معرفة الوعاء الزكوي عن طريق معادلات رياضية، فيسأل عن الوعاء الزكوي ولا بد من أن يزكي بعد استبعاد الأصول ونحو ذلك. أما إذا كان مضاربا فإنه يزكي لا إشكال. فإذا المضارب على كل تقدير سواء داخل المملكة أو خارج المملكة هنا لا بد من أن يزكي. أما المستثمر فإن كان داخل المملكة نقول أنه ليس عليه زكاة باعتبار أن الشركات تدفع الزكوات إلى مصلحة الزكاة والدخل. أما من كان خارج المملكة فلا بد أن يتأكد موضع الشركة، إذا كانت لا تزكي لا بد أن يزكي، لكن ليس جميع الأسهم وإنما ما يخص الوعاء الزكوي فقط. هذا هو أحسن ما قيل في هذه المسألة. و يعني هناك أقوال أخرى أشرت إليها لكن هذا هو الأقرب والله أعلم في هذه المسألة. الصناديق الاستثمارية الصناديق الاستثمارية هذه تعتبر عروض تجارة، ويجب على من دخل في الصندوق الاستثماري أن يزكيه، لا بد من أن يزكي ما يخصه في هذا الصندوق. والبنوك لا تدفع الزكاة، زكاة يعني لا تزكي الصناديق الاستثمارية، ولا تدفع زكاتها مع الزكاة التي تدفعها لمصلحة الزكاة والدخل. ولهذا فينبغي أن التنبه لهذا، من كان مشتركا في الصندوق الاستثماري لا بد من أن يخرج زكاة ما يخصه من هذا الصندوق الاستثماري. هذه خلاصة الكلام في الأسهم والسندات، والتي يعني تسمى بالاصطلاح المعاصر بالأوراق المالية. إذا قيل أوراق المالية فالمقصود بها الأسهم والسندات، وإذا قيل أوراق النقدية المقصود بها النقود، وإذا قيل الأوراق التجارية المقصود بها الشيكات والكمبيالات والسندات لأمر. الأوراق المالية التي هي الأسهم والسندات، يعني هذا هو خلاصة الكلام في الأسهم. وأما السندات فالأصل في السندات أنها محرمة. سندات يعني تقوم هيئة أو شركة أو مؤسسة بطرح سندات على الجمهور، وهذه السندات تتضمن قروض ربوية، يعني تريد هي السيولة، فيقولون كل سند مثلا 10,000 ريال، تعطينا 10,000 ريال نعطيك سندا، وبعد سنة أو بعد أكثر سنتين أو أكثر نعطيك مثلا 15,000. هذا قرض ربوي، وهذا اتفق العلماء على تحريمه، لكن بعض المصارف الإسلامية أوجدت البديل لهذه السندات المحرمة بالصكوك، صكوك المشاركة وصكوك الاستثمار، صكوك المضاربة، صكوك الإجارة، هذه كلها من البدائل المباحة للسندات المحرمة. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله في الدرس القادم نكمل من النوازل في فقه المعاملات، والمرجع هو هذا الكتاب فقه المعاملات المالية المعاصرة، هو المرجعنا في النوازل في المعاملات. نكتفي بهذا القدر ونجيب عما تيسر من الأسئلة. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: جاء في صحيح مسلم في بعض أحاديث الملاحم أن المسلمين يشترطون في 3 أيام شرطة للموت، وأنها تفنى في كل هذه 3، بمعنى أن هؤلاء باعوا أنفسهم لله ويعلمون يقينا بالموت، أليس في هذا دليلا على جواز العمليات الاستشهادية؟ ليس في هذا دليل، يعني كون الإنسان ينغمس في العدو هو قد ينجو وقد لا ينجو وهو الأغلب، لكن ليس مؤكدا 100%. ويعني كون الإنسان يعني المبايعة على الموت أو الغماس في العدو، هذا الآن هو يقاتل عدوا، يقاتل عدوا وقد يقتل وقد لا يقتل، ليس مؤكدا هذا 100%. ولذلك هو لم يقتل نفسه، ولا أحد يقول أنه قتل نفسه، إنما الذي قتله العدو، الذي قتله العدو. ولهذا لو أراد أحد أن يفعل هذا نقول لا مانع، هذا يعني استشهاد. أراد إنسان يذهب ويقاتل عدوا وهو يعني يغلب على ظنه أنهم سيقتلونه، نقول لا مانع إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين. لكن كلام أنه هو الذي يبادر بقتل نفسه، هذا هو الإشكال، هو الذي يقتل نفسه. هذا ما الفرق بينه وبين ذلك الرجل الذي قتل نفسه بالسيف، والرجل الذي لم يحتمل الجرح فقتل نفسه، قال الله قد بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة. ففرق بين كون الإنسان يتعمد قتل نفسه وبين كونه ينغمس في العدو فيقتله العدو. فكونه ينغمس في العدو فيقتل العدو حتى لو كان يغلب على ظنه سيقتل العدو، هذا جائز وهذا من العملية الاستشهادية. أما كونه يبادر بقتل نفسه فأصلا نفسه ليست ملكا له حتى يقتله، ليست ملكا له، هي ملك لله عز وجل. وهذه الأمور يعني كما ذكرت ينطلق فيها منطلق الأدلة، يعني لا تؤخذ بالعواطف، تؤخذ بالأدلة. فظاهر الأدلة والأصول والقواعد الشرعية هو هذا. ثم أيضا نقول لهذا الذي يريد الآن أن يعني يقتل نفسه، نقول لماذا تقتل نفسك؟ اذهب وقاتل العدو، إن قتلوك فأنت شهيد، لماذا تبادر بقتل نفسك؟ ما هو السبب في هذا؟ هل هو مثلا قلة صبر، أو تخشى أنهم مثلا يقبضون عليك فيعذبوا؟ هل معنى قلة صبر؟ ترجع مسألة قلة صبر. فلماذا، ما هو الهدف من قتلك لنفسك؟ ثم أيضا كيف تقتل يعني نفسا لا تملكها، هي ملك لله عز وجل. فيعني ظاهر الأدلة هو عدم الجواز. ولهذا استشكل الصحابة لما قتل عامر بن أكوع نفسه بطريق الخطأ، استشكل الصحابة، فكيف من يقتل نفسه متعمدا؟ مع أن عامر بن أكوع في معركة في سبيل الله. نعم لا إشكال في هذا، كل الغماس في العدو كما ذكرنا لا إشكال فيه، يعني لو نفرق بين مسألة الغماس في العدو وبين مسألة قتل النفس، يعني مسألة المحل البحث معناها هي قتل النفس، كون الإنسان يتعمد قتل النفس، أما كون ينغمس في العدو ويضحي هذا لا إشكال فيه، وإذا قتل فهو شهيد. المهم أنه لا يقتل نفسه، ينغمس في العدو لا بأس، لكن لا يقتل نفسه. نعم أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: المجيزون للعمليات الاستشهادية من أقوى أدلتهم التترس، وفيه ما هو أشد من قتل النفس، ألا وهو قتل المسلم الآخر، ومع ذلك اتفق على جوازه تقديما للمصلحة العامة على الخاصة، وهذه العلة موجودة في العمليات الاستشهادية. لا، التترس مسألة تختلف عن هذا، يعني لو تترس الكفار بمسلم فيعني ترتب على ذلك، يعني على هذا التترس إضرار بالمسلمين، فهنا هذه المسألة يعني تختلف عن مسألة قتل النفس، تختلف عن مسألة قتل النفس، وكذلك إذا قتل بطريق الخطأ تختلف عن مسألة قتل النفس. فقتل النفس أن هذا الإنسان لا يحتمل أن يقبض عليه العدو فيريد أن يتهرب من هذا فيقتل نفسه، فنقول يعني فرق بين هذا وبين مسألة التترس. تترس إذا كان في ضرر على المسلمين وتترس الكفار بهذا المسلم، وأيضا حتى عند قتل الكافرين، عند قتل الكفار الذين تترسوا المسلم لا يقصد أيضا قتل المسلم، يقصد قتل الكافر، فإن قتل المسلم فلا شيء عليه لأن يعني الضرر كبير، لكن هذا الآن يذهب ويقتل نفسه، ففرق بين المسألتين قياس مع الفارق. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم غسل الأعضاء على هيئة المسح بحيث لا تقطر الأعضاء من الماء؟ وإن كان لا يجوز ذلك، كيف نجمع بين هذا بين ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من توضئه بالمد؟ هذا مسح ليس غسلا، مجرد أنه يمسح الأعضاء ولا يجري الماء على العضو هذا مسح، هذا هو الفرق بين المسح والغسل. وأما كون النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ بالمد فبالإمكان غسل العضو مع كون الماء قليلا، مع كونه في حدود المد، هذا ممكن، ولا تقيس على وضعنا في الوقت الحاضر. الوقت الحاضر الناس عندهم إسراف في الماء، ولهذا حتى أنس رضي الله عنه لما قال رجل أنه لا يكفيني قال قد كفى من هو خير منك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا بد من جريان الماء على العضو حتى هذا يسمى غسلا، وهذا هو الفرق بين الغسل وبين المسح. نعم أحسن الله عملكم. هذا السائل يقول: هل يجوز العمل في الشركات المختلطة؟ العمل في الشركات المختلطة الذي يظهر أنه يجوز، لأن هذه الشركات هي شركات مباحة في الأصل لكنها تمارس أعمال محرمة، فيجوز إذا كان عمله لا يمارس فيه هذا التعامل المحرم، يعني شركة زراعية صناعية فيها آلاف العملاء، يعني يمكن 99% من العمال فيها آلاف العمال 99% من العمال يمارسون أعمالا مباحة في الزراعة والتسويق ونحو ذلك، يمكن 1% فقط هو الذي يمارس القرض الربوي، فعندما العمل الذي يمارس فيه الإنسان الربا إقراضا أو اقتراضا هذا هو المحرم، ما عداه فيبقى على الأصل وهو الجواز. هذا على التفصيل الذي ذكرنا، إذا كان سيمارس عملا محرما فلا يجوز، إذا كان لا يمارس عملا محرما إنما عملا مباحا فهو جائز. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم الصرف من صرافات البنوك الربوية؟ طيب، الآن من يصرف يعني حسابه في بنك إسلامي والآن يريد أن يصرف من صراف بنك آخر، طيب عندما يسحب الآن من صراف البنك الآخر هو يسحب من حسابه ولا من حساب البنك الآخر؟ من حسابي، هو يخصم من حسابه لكن عن طريق جهاز البنك الآخر، والحقيقة لا يسحب من حساب البنك الآخر وإنما من حسابه، حسابه في هذا الصراف وفي هذا في جميع الصرافات حسابه واحد، لكن عن طريق يعني جهاز البنك الآخر. وأما العمولة التي تؤخذ بين البنوك ولا علاقة له بها، يعني هذا تنظيم الولي الأمر، الهدف من تشجيع المصارف على وضع هذه الصرفات، لأن لو لم تؤخذ هذه العمولة ما تشجعت المصارف، مصارف يعني نظرتها ربحية لا يمكن أن تخدم الناس لوجه الله، فلذلك ألزمت بيعني هذه العمولة من باب التشجيع على وضع هذه المصارف، وهي عمولة مقطوعة أيضا، هي مقابل خدمة، مقابل خدمة يعني مقطوعة، سواء سحبت 100 ريال أو 5000 أو أكثر، هي مقابل خدمة، فالذي يظهر أنه يعني لا حرج عليك في أن تسحب من حسابك عن طريق أي صراف، لأنك إنما تسحب من حسابك أنت وليس من حساب صراف ذلك البنك. الله تعالى يقول: من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدي إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائم. مع أنهم أهل الكتاب ومع ذلك قسمهم الله تعالى إلى قسمين في من جهة الاستيداع، فمنهم من إذا أودعته بقنطار يعني مال كثير كان أمينا وأده إليك، ومنهم من إذا أعطيته دينارا وهو المال القليل ما يؤدي إليك إلا بإلحاح إلا ما دمت عليه قائما. الشاهد من هذا أن الله تعالى ذكر الإيداع لأهل الكتاب وهم أكلوا للسحت، فما بالك إذا كان أنت تسحب من حسابك أنت لكن عن طريق هذه الصرافات، فلا أرى بأسا يعني بالسحب من أي صراف، لأنك إنما تسحب من رصيدك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما الشرح المناسب الذي تنصحون به لكتاب عمدة الأحكام؟ الشرح المناسب لكتاب عمدة الأحكام. أفضل شروع عمدة الأحكام هو شرح ابن الملقن الإعلام فوائد عمدة الأحكام، شرح كبير وواسع يعني لا يعلى عليه بالنسبة لشروح العمدة، هناك شرح لطيف للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله لكنه مختصر كذلك أيضا. نعم من دقيق. نعم لكن ابن الملقن هو أفضل الشروح. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: نعاني في الكليات الشرعية من تقلب النية بين إرادة الدين والدنيا، فما توجيهكم وجزاكم الله خيرا؟ هذا صحيح يعني موجود لدى معظم طلاب الكليات الشرعية، ولكن الحمد لله ما دمنا رجحنا جواز التشريك يعني يرتفع الحرج، ويعني الحرج يكون عند من لا يرى جواز التشريك في النية، يكون الإشكال كبيرا. لكن لا شك يعني عند جميع العلماء أن عدم التشريك وإخلاص النية لله عز وجل أنه هو يعني المرتبة العلية، لكن مع ذلك يعني ذكرنا الخلاف في التشريك النية، وذكرنا أن من دخل كلية شرعية لأجل طلب العلم ولأجل الحصول على الشهادة والوظيفة أن ذلك جائز وأنه ليس محرم، والنية الحقيقة تحتاج إلى مجاهدة، كما قال الإمام أحمد يقول: شرط النية شديد إلا أنه حبب إلي فجمعته. لاحظ هذه كلمة عظيمة للإمام أحمد، شرط النية شديد يعني إخلاص النية شديد إلا أنه حبب إلي يعني العناية به فجمعته، وفقه الله تعالى لتحقيق هذا الشرط. ولهذا يعني تجد أن من رزق النية الصادقة والإخلاص يجعل الله تعالى له القبول، ويجعل حتى لمؤلفاته القبول. الإمام مالك رحمه الله لما صنف الموطأ قيل إن الناس قد صنفوا موطأات، قال كلمة مشهورة: ما كان لله يبقى وما كان لغير الله يذهب. يقولون فذهبت الموطأات كلها، ما بقي إلا موطأ الإمام مالك، كل تلك الموطأات ذهبت ما نسيها الناس إلا موطأ الإمام مالك رحمه الله. والعجيب في سيرة الإمام مالك أنه كما يقول الذهبي كان ذا دار فاخرة وقصور وعبيد وخدم، ولكن يظهر أنه كان عنده إخلاص وصدق. ولهذا يعني نقل عن أحدهم أنه قال: ما رأينا أحد ارتفع قدره وليس له كثير عمل إلا الإمام مالك. وتعقب العلماء وقالوا: بلى عنده من الأعمال العظيمة ونشر العلم الشيء الكثير، وليست المسألة يعني بالزهد بالتقشف أو الفقر أو، فقد يعطي الله عز وجل الإنسان يعطيه يعني الدنيا والآخرة، ويؤتيه في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. فالإمام مالك كان من العلماء الأثرياء، من العلماء الأثرياء، لكن يظهر الله أعلم أنه كان عنده إخلاص. وهكذا الإمام أحمد رحمه الله هو من العلماء الزهاد، الإمام أحمد ويعتبر من علماء الفقراء، يعني سبحان الله كل إمام له يعني خصائص وميزات. وكذلك أيضا أبو حنيفة والشافعي، تجد أن هؤلاء الأئمة الأربعة الأئمة كثر، لكن رفع الله تعالى أقدار هؤلاء، يظهر الله أعلم لعظيم إخلاصهم وصدقهم. فبالنية الصادقة يرفع الله تعالى الإنسان درجات، ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يعنى بشأن النية، وأن يجاهد نفسه أشد المجاهدة، وأن يستحضر مقولة الإمام أحمد: شرط النية شديد وشديد على النفس، لأن الشيء الذي ليس للنفس فيه حظ يكون يعني الأمر فيها صعب، فتحتاج إلى شدة معالجة ومجاهدة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما المراد بحصص التأسيس التي يعدها البعض من أنواع الأوراق المالية؟ حصص التأسيس هي تكون عند تأسيس الشركات المساهمة، هي ليست من أنواع الأوراق المالية. الأوراق المالية أنواعها الأسهم والسندات فقط، أما حصص التأسيس هي تكون عند تأسيس الشركات المساهمة، يكون هناك يعني بعض المؤسسين الذين لهم نصيب الأسد كما يقال، أو نصيب الأكبر من هذه الشركة، فيعني تكون لهم الحصة الأكبر. ولذلك عندما تطرح الشركات للكتاب العام تريد أنها ما تطرح جميع الأسهم، تطرح مثلا 30% يعني 40-50%، لكن ما تصل إلى 100%، يكون هناك أناس لهم يعني حصص كبيرة من هذه الأسهم. نعم. السؤال الأخير أحسن الله إليكم يقول: هل يقال إن السهم يمثل حصة مشاعة في رأس مال الشركة عند التأسيس، ثم يكون السهم يمثل حصة مشاعة في موجودات الشركة إذا تحول رأس المال إلى أعيان؟ هو حصة في رأس مال الشركة عموما، سواء عند التأسيس أو بعد التأسيس. وأما يعني من ذهب إلى أن الشركة إلى أن السهم بعد التأسيس لا يمثل حصة في رأس مال الشركة، هذا قال في بعض القانونيين وتبعهم بعض أيضا علماء الشرعيين، وكانوا قلة لكنه قول ضعيف. ويترتب على هذا يقولون أنه لا علاقة بين السهم وبين نشاط الشركة، بدليل أن بعض الشركات ترتفع أسهمها وهي خاسرة، وبعض الشركات تنخفض أسهمها وهي رابحة. فنقول أن هذا الإيراد يلزم عليه لوازم خطيرة، لو قلنا أنه ليس هناك علاقة بين السهم وبين نشاط الشركة لترتب على ذلك جواز الدخول في شركات الخمور، ما دام ما في ارتباط بين السهم وبين النشاط. هذه شركات القمار والدعارة ونحو ذلك، وهذه من اللوازم التي تلزم. لاحظ أن بعض الأقوال تعرف ضعفها من إيراد اللوازم عليها، بعض الأقوال يعني إذا أردت أن ترجح بعض الأقوال تعرف ضعفها من إيراد اللوازم عليها. يعني أذكر لو يعني لابس لو استطردنا قليلا مسألة المسافر إذا أقام، قول من قال من العلماء أنه يترخص برخص السفر ولو طالت المدة. طيب يترتب على هذا لوازم خطيرة، يترتب على هذا مثلا عندنا في المملكة قرابة 9 ملايين يفطرون في نهار رمضان، بعض الدول يصلون إلى 90%. يترتب على هذا القول أن هؤلاء يفطرون في نهار رمضان ويقصرون ويجمعون، هذه لوازم خطيرة مترتبة على هذا القول. فلا بد أيضا يعني من النظر إلى اللوازم. فيعني هذا القول قول ضعيف، وهو أنه أن السهم بعد تأسيس الشركة لا يمثل حصة في رأس المال وأنه لا علاقة له بالنشاط، هذا قول ضعيف. الصواب أن السهم هو حصة في رأس مال الشركة مطلقا. وأما قول بعضهم أن نجد أن بعض الشركات ترتفع وأسهمها ترتفع أسهمها وهي خاسرة أو العكس، نقول هذا الارتفاع والانخفاض هو بسبب سوء سلوك المتعاملين بالأسهم. يعني بعضهم عنده النجش وبعضهم عنده بعض السلوكيات الخاطئة هي التي تسبب هذا الارتفاع غير المبرر أو الانخفاض غير المبرر. وأذكر أن رجلا يعني اتصل بي وسأل وقال أنه من هوامير الأسهم، وأن لهم طريقة معينة، لا أحب أن أذكرها حتى لا تكون دعاية لها، لهم طريقة معينة إذا أرادوا رفع سهم شركة يرفعونه وهي ما تستحق الارتفاع، وإذا أرادوا خفض شركة لهم طريقة معينة. فهذا بسبب سوء سلوك بعض المتعاملين بالأسهم، وهذا لا يقتضي أن نغير التكييف الفقهي للسهم. التكييف الفقهي للسهم هو على ما عليه الجمهور، وهو أنه حصة في رأس مال الشركة، وبذلك يتبين يعني خطورة تداول أسهم الشركات التي تتعامل بالربا. طيب نأخذ ما تيسر من الأسئلة الشفهية. نعم نعم فضل. لا تأخذها على اعتبار الوعاء الزكوي، يعني يستبعدون الأصول وما لا تجي فيه الزكاة ويحسبون فقط ما تجي فيه الزكاة. يعني أقصد الشيخ الآن مثلا شركة مثلا أنعام مواشي يزكون باعتبارها بهيمة أنعام، يعني الموجودات التي عندها من بهائم الأنعام الأغنام والأبقار. أي نعم يزكونها بناء على هذا. نعم لا ليس عروض تجارة، يزكونها على الأصول فقط باعتبارها بهيمة الأنعام، ومثلا الشركات الزراعية والصناعية، ولهم طريقة في حساب الوعاء الزكوي، يعني هم يحسبونها على معادلة الوعاء الزكوي، فالأنعام يحسبونها أنعاما نعم، والزراعة يحسبونها الزراعة، فلها طريقة ولها معادلة. لكن هنا يعني هذا يذكرنا بمسألة، وهي أن ما يؤخذ من زكوات الشركات يصب في حساب الضمان الاجتماعي، وبناء على ذلك لا يجوز أن يأخذ من الضمان الاجتماعي إلا من كان مستحق للزكاة عندنا في المملكة، لأن بعض الناس يظنها إعانة، ليست إعانة هي زكاة، وإن كانت تدعم من الدولة لكن المورد الرئيس لها هو زكوات الشركات. فإذا من كان غير مستحق للزكاة لا يجوز له أن يأخذ من الضمان الاجتماعي. نعم الصكوك يعني كلام عنها يطول، لكن باختصار هي متنوعة، صكوك الإجارة وصكوك المشاركة وصكوك المضاربة وصكوك الاستثمار. يعني مثلا يؤتى لهذا العقار ويصكك، هذا العقار قيمته مثلا 10 ملايين، يصكك يجعل شكل صكوك، يعني الصك مثلا نفترض ب1000 ريال أو 10,000 ريال، فيعني أنت تملك جزء من هذا العقار، وهذا الصك قابل للتداول، ممكن تبيعه ممكن تستثمره ممكن، وقد يكون هذا الصك أيضا له ريع، ربما هذا العقار يؤجر فيكون له ريع، هذا مقصود بالصكوك. لها آلية معينة، إذا ارتفع السعر ممكن تعطى صكوك أخرى، لأن الصك يعني قيمته ثابتة، فيعني لها طريقة، وفيها إشكالات أيضا، فيها إشكالات، وبعض الصكوك لا تخلو من محاذير شرعية. هذه إن شاء الله سنتكلم عنها ضمن النوازل، بطاقات الائتمان عموما مغطاة وغير مغطاة سنتكلم عنها إن شاء الله في درس قادم، يعني لا نحب أن نستبق الأمر، سنتكلم عنها بالتفصيل. نعم لا هي يحتاج الإنسان فيها إلى التصور أولا وهو الأهم، والتأصيل، تصور وتأصيل، فتصور المسائل المعاصرة هذا مهم لطالب العلم، لأن الإشكالية أحيانا تأتي من ضعف التصور، لكن إذا تصورت تصورا صحيحا أمكن تنزيلها على يعني ما ذكره العلماء السابقون، يمكن يؤصلها. وأحيانا بعض المسائل تكون نوازل جديدة قد لا يعني نجد لها تأصيلا على ما ذكر السابقون، قد تكون بعضها عقود مستقلة، لكن الأهم في المعاملات المعاصرة هو يعني حسن التصور، وإذا يعني تصورها تصورا صحيحا سهل تكييفها الفقهي ثم حكمها الشرعي. نعم لا ليس هناك إشكال، لأنه مجرد أن تتقاضى حقك عن طريق هذا المصرف. فيعني كما قال الله تعالى ومن أهل الكتاب من تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من تأمنه بدينار لا يؤديه إليك، بح الله تعالى التعامل معهم، يعني ظاهر الآية جواز التعامل معهم في الإداع والاستيداع، كذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعامل معهم، توفي ودعو مرهون عند يهودي، إذا كان ذلك في أهل الكتاب فكذلك أيضا في هذه البنوك، الذي يظهر أن يعني استلام المرتب أو المكافأة عن طريقها أنه لا حرج فيه إن شاء الله، لأنك إنما تتقاضى حقك عن طريقها، فتتقاضى دين الدين الذي لك أو الحق الذي لك عن طريقها. نعم هو المحط هذا محتمل، أقول محتمل تحتملها الآية، لكن الذي ذكر المفسرون في هذا هو أن يعني أن المقصود هو الاحتراز من القتل بطريق الخطأ، يعني من قتل نفسه بطريق الخطأ لا يدخل في الآية، وإنما من فعل ذلك على سبيل العدوان والظلم هذا هو الذي يدخل في الآية. ويعني أيضا المسألة يا أخوان مسألة قتل نفس ومسألة جنة ونار، يعني فيعني القول بالجواز فيه خطورة، فيه خطورة، يعني لا يكون بأدلة واضحة وظاهرة، لأن قتل نفس وتعرف حديث بادرني عبدي استعجل استعجل حرمت عليه الجنة، حديث البخاري، كأن هذا الذي الآن يقتل نفسه كأنه بادر بنفسه قبل أن يقتله العدو، هذا الإشكال فيها، بادر بقتل نفسه قبل أن يقتله العدو، فنقول لا تستعجل، لماذا تبادر بقتل نفسك؟ اترك الأمر، فقتلك العدو فأنت شهيد، لكن لماذا تبادر بنفسك قبل أن يصل إليك العدو؟ ثم أيضا الإشكال الكبير أن نفس الإنسان ليست ملكا له، ليست ملكا، ولهذا لا يجوز بيع الأعضاء بالإجماع، والتبرع بالأعضاء على خلاف، لأن ملك نفس الإنسان ليست ملكا له، وإنما هي ملك لله عز وجل. طيب لعل يكون آخر سؤال، سؤال الشيخ محمد. نعم، والأصل فيها من حيث الأصل الجواز على، يعني قد تشمل على بعض المحاذير، لكن من حيث الأصل الأصل الحل والإباحة، الأصل هو الحل والإباحة، فمثل هذا يبقى على الأصل إلا إذا ارتبط به محذور شرعي. طيب نكتب هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.